الراديو 90-90 هواها مصر. ملفات سرية. وملفات سرية هي فقرة نصف شهرية بتكون كالعادة في كلام عالمين، وموعد إذاعتها بيكون يوم السبت، حينا بتبتدي 2 ممكن 2:15 حسب الملف. احنا محكومين بأرقام وبإحصائيات حقيقية، فالفقرة ما فيهاش أي مجال للسياق الدرامي زي فقرة الرعب. ومش لازم تاني ملفات سرية تكون فقرة بتخوف، هي فقرة يعني بيغلب عليها طابع الغموض. انتوا بتسمعونا، بتسمعوا الراديو 90-90 وبتسمعوا كلام معلمين، وموعدنا دايما من الثلاث للسبت من الساعة 12 منتصف الليل، ونستمر حتى 3 صباحا. تقدروا تتابعوا ملفات سرية وفقرة الرعب لمحبي هذه النوعية من الفقرات على قناة الراديو 90-90 على يوتيوب، youtube.com/radio9090. ملف النهاردة بعنوان أطفال وأشباح. ومن يكره الأطفال؟ لا أحد، الجميع يحب الأطفال ويحب براءة الأطفال وضحكاتهم وكلامهم، حتى سميناهم أحباب الله، ربنا حط فيهم حب كده بالغريزة. الطفل من أول ما يتولد دايما وهو نايم تلاقيه يا إما بيبتسم قوي، يا مرة واحدة بيكشر ويعيط من غير سبب. ودايما التفسير اللي الأهالي بتقوله أصل الملائكة بتضحك له. طب لما بيعيط وبيتضايق بيكون شاف إيه؟ لما الطفل بيكبر شوية ويبدأ الوعي بتاعه يكبر باللي حواليه، ساعات كتير تلاقيه بيبص على حاجات مش موجودة وبيظهر خوفه منها وبيشاور عليها، وممكن يكلمك على أشخاص مش موجودين ويتكلم عنهم، وممكن يشاور قدامك لدرجة إنك ممكن تخاف. البعض بيعتبر الطفل بيتدلع، والبعض بيعتبر الطفل شايف حاجة محجوبة عنك وعني. لكن عمرك سألت نفسك إيه اللي الأطفال ممكن تكون بتشوفه وإحنا مش شايفينه؟ هل هم فعلا عندهم شفافية؟ طب احنا كنا أطفال ليه مش فاكرين؟ هل هي ليها وقت معين وبعد كده بتحجب وتمحى من الذاكرة؟ هو ده موضوعنا في ملف النهاردة، ولكن هناخده من أكثر من جانب. هنستعرض مواقف يمكن البعض يشوفها غريبة والبعض يشوفها عادية، ولكنها مواقف حقيقية، وهنحاول ندور على تفسير ويمكن نلاقي ويمكن ما نلاقيش. وهنتكلم عن مواقف حقيقية حصلت مع ناس حول العالم، عن موضوع الشفافية الموجود عند الأطفال. ولك أن تصدق زي كل مرة بنقول، ولك أن ترفض، ولكن كل ما سيروى اليوم هو على لسان شهادات أو شهود يروونها بالفعل. أول شخص بيحكي عن ابن أخوه اللي عنده 3 سنين، كان بيوريه مجموعة ممتلكات لوالده اللي هو يبقى جد الولد، والممتلكات دي عبارة عن تذكارات من الحرب العالمية الثالثة اللي شارك فيها الجد. والكلام ان هو الوالد بيقول ان الطفل يعني السن ده هو طبعا مش مدرك ولا حاجة، ولكن هو بيحاول يغرس او يزرع في ذاكرة الطفل منذ طفولته بطولات الجد. ولكن اتفاجئ ان الطفل اللي لسه متعلم بعض الكلمات البسيطة بدأ يتكلم عن انها ذكريات سيئة، وقال لقد خسرت الكثير من أصدقائي، وبدأ يقول بعض الكلمات الخاصة بالحروب والدبابات. بفكرك أن الطفل عنده 3 سنين. اللي كان بيحكي له بيقول استغربت جدا إزاي يقول الكلام ده، وبدأ يدور على بعض الكلمات اللي الطفل حكاها أو بعض المواقف اللي الطفل حكاها، لدرجة أنه ذكر أرقام لقاها بالفعل موجودة والطفل حكاه حقيقي. هل الأطفال بيشوفوا اللي حصل من زمن بعيد، ولا هل الأطفال ممكن تتلبسهم أرواح بسهولة جدا فيبدأوا يتكلموا على لسان أشخاص ربما ماتوا؟ موقف تاني بتحكيه شخصية مختلفة من بلد تانية، وبتقول في يوم لقيت أختها اللي عندها 5 سنين رايحة لمامتها وبتصرخ وبتقول جدتي ماتت، الجدة كانت عايشة ومش بتشتكي من أي مرض. الأم زعقت للطفلة وقالت لها ما تقوليش الكلام ده تاني، لكن الطفلة فضلت مصرة وفضلت تعيد الكلام وسط غضب الأم الشديد. وأثناء جدال الأم والبنت وإصرار البنت على أن الجدة ماتت، جه تليفون يبلغ الجميع بخبر وفاة الجدة بالفعل. البعض بيرجع ده أن الأطفال عندهم فعلا شفافية، والأطفال بيبلغوا حاجات قبل ما الكبار يعرفوها أو يشوفوها. طبعا معروف ان بعض الاطفال عندهم خوف من المية، لكن الطفل اللي هنحكي عنه الموقف اللي جاي خوفه من المية وصل لخوف مرضي. والدته حاولت تسأله عن سبب خوفه المرعب من المية، فقال لها زمان جدا من سنين طويلة كنت مسافر على سفينة ضخمة، وكانوا بيقولوا عليها انها غير قابلة للغرق، ومهما حصل لا يمكن تغرق، لكن فجأة ظهر جبل تلج وحطم جزء من السفينة وتسبب في غرقها. وبيكمل الطفل اللي بيبلغ تقريبا 10 سنوات من عمره وبيقول وقتها بعض الناس اللي كانت على السفينة جزء كبير منهم مات غرقانين، والبعض الآخر مات من البرد، لكن أنا فضلت في مكان دافئ بعيد عن المية في انتظار عائلتي القادمة. فسألت الأم وبصت له قالت له عائلة القادمة مين؟ قال لها أنتوا. طبعا الطفل كان بيحكي قصة غرق السفينة تايتانيك اللي غرقت سنة 1912. الطفل من مواليد 1992. السفينة غرقت يوم 15 إبريل 1912. الطفل ولد 15 إبريل 1992. ده معنى إيه؟ فكر. قصة تانية أو تالتة نروح لها مع بعض. اللي بيحكيها بيقول انه من سنين تعرض هو صديقه لحادث كبير بالعربية ادى لاصابته اصابات خطيرة، ووفاة الصديق ده نتج عن وفاة الصديق اللي كان سايق. عدت السنين والراجل ده تجاوز صدمة وفاة صديقه وتجوز وخلف، وفي يوم وهو على الطريق نفسه اللي حصل فيه الحادث وطفلته الصغيرة بدأت تصرخ وتقول تطلب منه انه يقف هنخبط الراجل. والوالد اتخض جدا وقف بالعربية ونزل يدور على الراجل اللي كان هيخبطه، لكنه ما شافش اي حاجة. فجأة افتكر ان المكان ده هو نفسه اللي وقف فيه دلوقتي، هو نفس المكان اللي حصل فيه الحادث اللي حصل وتسبب في وفاة صديقه. بدأت البنت تتكلم وتقول كنا هنخبط راجل، فسألها أوصفه إيه؟ قالت له أوصفه كذا ولابس كذا وكذا. كانت المفاجأة أن البنت وصفت شكل الصديق بالكامل اللي مات من سنين في مثل هذا المكان وفي نفس هذا المكان بنفس اللبس ونفس اليوم مماثل لنفس يوم الوفاة اللي مات فيها الصديق منذ سنوات طويلة. لسه برضو مش حاسس ان في حاجة غريبة في الموضوع وان اكيد كل اللي بيحصل ده ما كانش صدفة. طيب خلينا نروح لحكاية كمان. الحكايات اللي بنحكيها حكايات موجودة في كتب وموجودة في مواقع وموجودة بالشهادات وبأسماء وبصور الأشخاص. ست بتقول كنت في يوم من الأيام بالليل سمعت بنتي الصغيرة بتكلم حد في الأوضة، رغم أن أنا ما كانش في حد غيري أنا وهي في البيت. دخلت لها وقلت لها بتكلمي مين؟ وكانت إجابة البنت بكلم مولي صديقتي. الأم ما ركزتش قوي في الموضوع وقالت الوقت اتأخر قولي لصاحبتك مولي تنام ونامي انت كمان. وبالفعل البنت بصت للفراغ قدامها وقالت مولي أمي تطلب منك النوم الآن. حد ما هنا الموضوع ممكن نعتبره عادي وتخريف أطفال، لكن الغريب أن الأم عرفت بعدها بأيام أن صاحب البيت اللي هم ساكنين فيه ده هو يعني صاحبه هو اللي بنى البيت وكان أول من سكن في البيت، وكان لديه طفلة تدعى مولي وماتت وهي طفلة صغيرة سنة 1916. نقول كمان في بيوت وخصوصا في أمريكا وأوروبا بيكون لها جراج منفصل جنب البيت وبيكون له باب كده بيتقفل بيه. صاحب الموقف بيقول إن ابنه اللي كان عنده 3 سنين كان بيخاف جدا من جراج البيت ده، وبيفضل واقف ورا الباب يبص من خرم صغير وهو مرعوب، ولما بيكون في أوضته كان بيفتح شباك الأوضة ويفضل باصص على الجراج. الراجل حب يعرف السر فسأل ابنه عن سر الخوف من الجراج، وكان رد الابن بخاف من الراجل اللي ساكن في الجراج لأنه دايما بيبص لنا عينيه مرعبة. الراجل اترعب من كلام ابنه لأنه من سنين طويلة جدا قيل أن في رجل انتحر في نفس هذا الجراج، وسأل ابنه عن الأوصاف قال له أوصافه كذا كذا كذا ولكنه مذبوح. واحدة تانية بتقول كانت بتتفرج على ألبوم صور قديم مع بنت عمها اللي كان عندها من 5 لـ7 سنين، وكانت بتوريها صورة جماعية ليها مع زمايلها لما كانت في ثانوي. لقيت البنت وقفت عند صورة واحدة فيهم، قالت لها دي شبه واحد منهم، قالت ده شبه نيكلاس جدا. ولما سألتها مين نيكلاس، قالت لها ده نيكلاس اللي ساكن في الدولاب عندي. أنا بشوفه دايما في الدولاب، خصوصا بالليل وبيخرج من الدولاب. ما خدتش بكلامها وكانت مصرة، قالت أنا عايز أفتكر اسم الشخص اللي في الصورة ده كان اسمه إيه. فضلت تكلم مجموعة من أصدقائها تسأله أصدقائها، وطلع في الآخر اسمه نيكلاس، ومات في حادث من سنين طويلة وتقريبا بعد ما خلص الثانوية على طول. وبمناسبة الدولاب نروح لدوليب كمان. انتوا عارفين ان عادة الدوليب برا ما بتبقاش عاملة زي دوليبنا، لا بتبقى اللي هي الدريسنج روم، اللي هي اشبه ما تكون بالغرفة، وموجودة في مصر ناس كتير منها عندهم الدريسنج روم دلوقتي. الدوليب مرتبطة برا بمواقف مرعبة جدا، اتعمل عليها اكتر من فيلم حول كائنات واشخاص وارواح تسكن الدوليب. طيب في موقف الأم بتقول بأنها بترتب الدولاب ومعها بنتها اللي عندها 7 سنين تقريبا أو 6 سنين، ومرة واحدة لقيت البنت بتضحك وكأن في حد بيلعبها. ولما الأم سألت البنت بتضحكي على إيه، قالت الراجل اللي جوه الدولاب بيشاور لي يا ماما. الأم بتقول اترعبت جدا وبدأت أحس أن في فعلا حركة في الدولاب، وتقول بصيت جوه يعني في الدريسنج جوه في بعض الأركان فيها المظلمة، حسيت فعلا إن في عيون تنظر في الظلام. فكرت جديا إن أنا أعزل، لكن لأني وبعد كده سمعت إن في واحد شنق نفسه جوه هذا المنزل، وتحديدا في الغرفة اللي هي بقت دلوقتي دريسنج روم. طيب تيجوا ناخدها عربيا شوية، تعالوا نروح للمملكة العربية السعودية. صاحبة القصة بتقول كان عندي طفلة بنتي عندها حوالي 5 سنوات، دخلت الحمام وكنت مستنيها برا، وما فاتش يعني دقيقة تقريبا غير وسمعت وبعدها سمعت صوتها وهي بتضحك. خفت أدخل، وبعد كده سمعت صوتها وكأنها بتحتضر، ولكن صوت لا يمت للأطفال بصلة. الأم بتقول دخلت خلاص، قررت أن أنا أدخل، دخلت تجري لقيت بنتها قاعدة، فبتقولها في إيه؟ قالت لها الطفل الولد اللي كان هنا كان بيرش عليا مية. بتقول الأم إن البنت كانت فعلا جسمها كله أو لبسها كله مبلول مية بالكامل. مركزتش الأم وبتقول خيال أطفال عادي، وهي اللي غرقت نفسها بالمية. لكن في نفس اليوم زارتهم أختها وولادها، وولد من ولادها كان عاوز يدخل الحمام وكان باب الحمام مفتوح، والولد كل ما يقرب من الحمام يرجع تاني ويقرب ويرجع تاني، ويفضل باصص على الحمام في الفراغ ووشه مرعوب تماما وكأنه يرى شيء بداخل الحمام. سألوه أنت مش عاوز تدخل الحمام ليه؟ قال عشان الطفل اللي جوه. طيب بمناسبة الحمام، جريدة أخبار الحوادث نشرت وقع حصلت في قرية صفت تراب التابعة للمحلة الكبرى، منشورة بالتاريخ في جريدة أخبار الحوادث. قامت سيدة بتقديم بلاغ عن اختفاء طفلها اللي عنده سنتين. الطفل اختفى في الحمام، وقالت كان عمالي يعيط ويزن وكنت مش عارفة أعمل إيه وخلص الورايا، فكرة شيطانية جات لي فحبسته في الحمام ونسيت. كان الموضوع الفكرة إن هو دقايق أو حاجة، فضل يعيط ويصرخ ولكني ما عرفش إزاي قلبي وداني وعملت كده فسبته، واكتشفت بعد ساعتين إن أنا لسه سايباه في الحمام. تقول جريت على باب الحمام حاولت أفتحه ما بيتفتحش، خبطت ابني ما بيردش. فتحت الباب، الطفل مالوش أثر في الحمام، لكنها وجدت بعض من شعر ابنها في أرضية الحمام. فضلت تدور عليه أيام وأيام في القرية كلها ومالوش أي أثر. لكن الأم بتقول طول ما أنا في الصالة سمع صوت ابني بيعيط في الحمام. أجري وأقرب من الحمام وأدخل مفيش أي حاجة. القصة دي اتحكت وتكررت في أكثر من بلد عربي بتفاصيل مختلفة، ولكن الشيء الوحيد اللي اجتمعت عليه القصص إن الولد اتساب في الحمام واختفى بعد ساعتين وما كانش له أي أثر، والأم بتفضل سمع صوت عياطه في الحمام بس. لك أن تصدق ولك أن تكذب، ولكن ما يخص هذه الواقعة الخاصة بالمحلة الكبرى نشرت في جريدة أخبار الحوادث. البعض بيقول إن دي أسطورة يعني تناقلتها بلاد عربية من بلد لبلد، لأنها بتحكى في أكثر من دولة بشكل مختلف. القصص في كل اللي احنا بنقوله بتبقى العهدة على الراوي اللي حكى المواقف. احنا مجرد بنحاول نجمع اكبر قدر من المواقف المريبة المتعلقة بالاطفال او ما يقولون انهم قد رأوها. الغريب ان معظم الاطفال بيتعاملوا مع المواضيع دي انها عادية، ولو خافوا ما بتوصلش معهم لدرجة الرعب اللي احنا بنحس بيه. حتى كتير منهم بيتكلموا ان هما بيلعبوا مع اشخاص، كتير منهم بيتكلموا ان هما بيكلموا اشخاص. مش كل الأسئلة اللي ممكن تسألها لنفسك أو أسألها لك أو تسألها لي دلوقتي هنلاقي لها إجابات. أم عن شخص آخر يقول إنه كنت نايم وصحيت الفجر عشان أدخل الحمام. لقيت ابن عمي اللي عنده 4 سنين صاحي وقاعد يعمل تعبيرات بوشه غريبة كده، مرة وش مخيف ومرة وش مضحك ومرة مستغرب. فقلت له هو انت بتعمل ليه كده؟ قال لي لا انا بعمل كده عشان انا بقلد الست اللي بضفاير اللي واقفة وراك. بيقول انا اترعبت وتلفت حواليا وما كانش في اي حدا بالمواصفات دي. قلت له الست دي بتعمل ايه دلوقتي؟ قال له حالا؟ قال له حالا. قال له هي واقفه وراك ولفه ضفايرها حوالين رقبتها. وبترفع ايديها الاثنين عايزة تمسكك. بيقول انا قدمت بسرعة قدام خطوتين وسألته طب هي بتعمل ايه دلوقتي تاني؟ قال له لا ما بتعملش، هي بتموت بالضفاير اللي خانقة بيها نفسها. اللي بيحكي القصة بيقول ما كانش منطقي ولا ولا ولا شيء مفهوم ان طفل 4 سنين يحكي التفاصيل دي. وبيقول هو بيتكلم بيقول هي بتعمل كده دلوقتي، وبدأ يخنق في نفسه بإيديه وبدأ يطلع منه صوت وكأنه بيحتضر. بيقول جريت عليه وشلت إيديه من على رقبته، بدأت أشيلها من عليه علشان يعني حسيت إن هو نفسه بيموت. يقول في اللحظة اللي بشيل ايديه من على رقبته حسيت بحرارة وبأنفاس ورايا وسمع صوت حد بينهج. موقف اخر بتحكيه شخصية تانية بتقول انها كانت واقفة في البلكونة بتتفرج على الاطفال وهم بيلعبوا، وفجأة واحدة من بنات الجيران الصغيرين اتلفتت لها وقالت لها انت هتولدي امتى؟ في نفس اليوم اكتشفت انها حامل، غير الطفل اللي عنده 5 سنين وكان قاعد بيتفرج على التلفزيون مع اخته، وفجأة اتلفت للحيطة اللي وراه وفضل بصص لها حوالي 3 دقايق وبعدين قال مش دلوقتي وكمل فرجة على التلفزيون. والابن اللي قال لأمه ان اخته الكبيرة بتزوره في اوضته كل يوم قبل ما ينام، فالام استغربت لانه ابنها الوحيد، ولما سألته مين اختك وانها ما عندهاش ولاد غيره قال لها اللي ماتت. الام بالفعل كانت اجهضت في طفل في طفلة ولكنها ما حكتش لابنها القصة دي خالص. البعض بيفسر الموضوع بوجود الحاسة السادسة بقوة عند الأطفال وإن بيكون في تواصل روحاني غريب بين الطفل والأم والأب. الطفل بيميز ريحة أمه وهو لسه رضيع. الطفل بيسكت بس لما أمه تحضنه وتشيله. وبيقولوا إن الحاسة السادسة بتبدأ تضعف تدريجيا عند الطفل كلما ينمو، لكن في البعض بتفضل الحاسة السادسة عنده مستمرة وتزداد الشفافية وبيبقى شخص أقرب ما يكون من الأشخاص الخارقة اللي بيقدر يشوف اللي محجوب عنك وعنه. طيب قبل ما ننتقل لقصص الجن لدى الأطفال، أنا بس خني اللفظ بس في البداية وقلت في الحرب العالمية الثالثة، طبعا هي الحرب العالمية الثانية أعتذر طبعا، ولكن خني اللفظ من اندماجي مع القصة. خلينا نرجع نكمل والجزء اللي هنتكلم عنه عن الجن من الأطفال. الجن مخلوق زي أي مخلوق، لديه من الأطفال ولديه من الكبار زي وزي البشر، ونادر لما بيحصل بين البشر وأطفال الجن أي التقاء. بيقال إن بعض التصرفات اللي بنعملها زي دلق المية السخنة أو الزيت المغلي بتؤذي أطفال الجن، وده بيؤدي إن مرضة الجن بينتقموا من صاحب هذا الفعل. هذا ما يقال، ولكن الحقيقة يعني الله أعلم. يقولون أطفال الجن لديهم نفس عقلية الطفل العادي، عنيد، بيحب نفس الحاجة اللي الطفل بيدور عليها. من علامات وجود الجن في البيت إن الأطفال الرضع يظلوا يبكون بشكل متواصل ليلاً، وان الطفل يطلب انه يروح لامه حتى لو هو معاها وتقول له انا امك يا ابني في ايه، وهو مصر انها ليست بامه. والله اعلم من يقول، بعض التفاسير بتقول ان وقتها مش بيكون اصلا هو طفلك اللي بيتكلم. من علامات المس والاقتران بين طفل الجن والبشر انك تلاقي ولد كبير او بنت كبيره وبتحب تلعب بالعرايس ولعب الاطفال الصغيره، بيحبوا جدا اللعبه مع الاطفال وبيبقوا أعيل منهم. هناك بعض عشائر من الجن تتحدث أو تتكلم بأصوات طفولية. يقولون أيضا أن من أسباب اقتران الأطفال الجن بالإنس أن هم بيبقوا عايزين يلعبوا مش أكتر. ممكن يخبوا منك حاجة وتفضل تدور عليها وتلاقيها فجأة في مكان أنت دورت عليها أكتر من مرة فيه، أو تلاقي حد بيعمل في صوت أو حاجة بتلفت انتباهك وتبص فما تشوفش حاجة. يقولون أنهم غير مؤذين أبدا، وأحيانا أطفال الجن تشعر بالغيرة من أطفال الإنس. وهذا أحيانا يفسر فكرة رؤية الأطفال لأشخاص أو لكائنات غير موجودة والتحدث معها. لو سألتني هقولك أنا لا أؤمن بهذه النظرية في الحقيقة، ولكن احنا دايما بنحب نجيب الملف كاملا. ولكن السؤال، الأطفال لما بتبقى بصه للحيطة وبتتكلم بتكلم مين؟ الشخص أو الصديق الوهمي اللي الطفل بيخلقه لنفسه، هل هو من خيال الطفل أم هو شخص موجود بالفعل؟ رقة الأطفال، يعني هنترك موضوع الجن وخلافه، ولكن حوادث خاصة بالأطفال، طفل النقي البريء ممكن يقتل؟ طفلة اسمها إليسا قتلت أختها الصغير الأصغر منها بأربع سنوات، وفوق اتفاجئوا أنها كانت عاملة في حديقة المنزل شيء أشبه بالمقبرة كي تدفنها فيه، وكانت بتنوي تقتل أخاها الآخر. طفل تاني اسمه جوشوا فيليبس قتل جارتو اللي كانت بتلعب معاه طعنا بالسكين. الغريبة ان هما بيقولوا ان هما عثروا على جثمان الجارة بداخل مرتبة مائية. كيف نقلت لداخل المرتبة المائية؟ محدش يعرف. طفل آخر اسمه جوشوا، اللي فات كان جوشوا فيليبس، ده جوشوا سميث، جوشوا سميث عشان الاسم صح، قتل والدته رميا بالرصاص وقال انتقمت منها لأنها بتمنعني عن اللعب مع الأطفال وقمت بسرقة المسدس الخاص بوالده. في السعودية طفل سعودي والده رفض يشتري له بلاي ستيشن فاستناه هو راجع من الشغل، وكان محضر بندقية متعلقة في البيت للزينة وأطلق منها عيرة نارية على الوالد. تروي بيلي طفل عنده سنتين حاول أن يطلق على أمه طلقات من المسدس. 2013 طفل اسمه نيهيميا جريجو اتخانق مع والدته وعقبته سحبت منه الموبايل. ما قيل بعد ذلك أن الأسرة قتلت بالكامل فيما عدا هذا الطفل. كونر جيم طفل كان والده بيدربه على استخدام البندقية بشكل مرضي، وما حدث طبيعي حينما كلفته الأم بعض المهام المنزلية ورفض فعاقبته فطبق ما تعلمه على أمه رميا بالرصاص، وغيرها والعديد والعديد من الجرائم اللي ارتكبها الأطفال من عمر سنتين وصولا ل 15 سنة. جرائم موثقة ولكن لن نعمم. الأطفال دول ازاي كان خيالهم بيوصل ان هم يقتلوا؟ الاضطرابات النفسية هي السبب الرئيسي والدايما اللي بيرجع ليه كل التفسير، ان هو اضطراب وخلل نفسي، ولكن اضطراب وخلل نفسي لطفل لم يبلغ السادسة حتى من عمره. البعض الآخر بيقول لا، هو مش اضطراب نفسي، هو سيطرة من كائنات خفية على الأطفال. أطفال وأشباح كان ملفنا النهاردة في ملفات سرية، حاولنا ننقل لكم من خلاله كل المواقف الغريبة اللي بتحصل مع الأطفال، يعني قد على سبيل المثال في النهاية وليس الحصر. محدش قادر يقدم إجابة صريحة ومباشرة لأن مفيش حد قادر يفسر. ممكن تكون حاجات تفوق تفكيرك وتفكيري، أو حاجات مش لازم ومش مكتوب لنا ولا مسموح لنا حتى ان احنا نعرفها، والافضل لنا انها تظل مجهولة. نتقابل يوم الثلاثاء الجاي اكيد ان شاء الله. سلام عليكم.